قال رحمه الله: باب القراءة في العصر. قال: حدثنا محمد بن يوسف. تفضل. ما سمعت جيدا. أبو أحمد عند من؟ نعم أحسنت. أبو محمد بن يوسف. قال فريابي أبو عبد الله يقال أبو عبد الله محمد بن يوسف فريابي عبد الله بن يوسف الذي سيأتي أبو محمد عبد الله بن يوسف. أما محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي وهذا التنيسي الذي سيأتي. قال حدثنا سفيان ثوري بن سعيد أبو عبد الله عن الأعمش سليمان بن مهران كنيته وعنده محمد نعم أبو محمد. قال عن عمار بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة تقدم معنا، وهناك أبو معمر آخر لتثبيت المعلومة شيخ البخاري وهو اسمه اسم صحابي عبد الله بن عمر أحسنت الملقب بالمقعد. أبو معمر شيخ البخاري أنزل من هذا عبد الله بن عمر المقعد، وهذا عبد الله بن سخبرة. قال عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا كما تقدم تعليقة الحافظ عليه، وأن هذا لابد معه من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء، فإن الاضطراب قد يكون مع الذكر والدعاء، فلابد من قرينة تعين القراءة دون ما يكون من بابه مما يحصل به اضطراب اللحية من الذكر والأدعية. وقد جاءت القرينة التي تدل على ذلك، وهي في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في حمل هذا على القراءة الجهرية وعلى الصلاة الجهرية، وكأنهم قال نظروه بالصلاة الجهرية، وهذا الموضع موضع محل قراءة، وفي الصلاة الجهرية كانت تضطرب لحيته في هذا الموضع إذا قرأ، فنظروه بالصلاة الجهرية، فإذا هذا الموضع موضع القيام موضع قراءة لمن كان قادرا عن قراءة، وأما من أتى بذكر في هذا الموضع موضع القيام قبل الركوع فإن صلاته باطلة إن كان قادرا عن قراءة، فإن موضع القيام موضع قراءة الذي قبل الركوع، وأما بعد الركوع فهو موضع ذكر، وهذا بعد الاستفتاح موضع قراءة والاستعاذة. تقدم الحديث معنا وأنه من الأدلة التي استدل بها على القراءة في الصلاة وأنها لا بد منها، ومن لم يقرأ وهو قادر على القراءة في صلاته فصلاته باطلة، لحديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة، في مسلم. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم عند من؟ أبو السكن الحنظلي أحسنت. عن هشام نعم أحسنت بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله سنبر أبو بكر الاستوائي. قال عن يحيى بن أبي كثير، تكرر معنا هذا، أبو نصر أحسنت، يحيى بن أبي كثير أبو نصر مدلس. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، كرر اللفظ هنا لفظ سورة للتوزيع على الركعات، أي يقرأ في كل ركعة يقرأ فيها سورة سورة مع الفاتحة، فإذا التكرار للتوزيع على الركعتين، يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، فهذا التكرار كما يقول أهل العلم هو للتوزيع على الركعات. معنى أنه يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين سورة أخرى، وهذا مستحب ومنهم من ذهب إلى الوجوب، والجمهور على أنه مستحب زيادة على الفاتحة، ويكره ترك ذلك لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكره وإن كان في الأصل مستحب، لكن التزام النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مكروه الترك، مكروه الترك. وينبغي قد نقل الاتفاق على أنه مكروه أن يقتصر الشخص على فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، مع أنه مستحب، لكن بعض المواضع مع الاستحباب يكره الترك لالتزام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، فينبغي أن يلتزم أيضا المصلي. لكن لو اقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين صلاته صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن التزام سورة معها أخرى هذا مستحب، وينبغي أن لا يألو الشخص فيه تقصيرا، فلا يقصر في هذا الشيء فيعتني به، ويأتي بذلك للسنة الملتزمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسمعنا الآية أحيانا، تقدم الكلام على ما يستفاد من قوله ويسمعنا الآية أحيانا، وأن من جهر بالسرية صلاته صحيحة وليس عليه السجود سهو، وأن الإصرار في الجهرية ليس بشرط في الصلاة وإنما هو مستحب، فمن ترك الإصرار في الجهرية أو في السرية، ترك الإصرار في السرية وأتى بالجهر جهر فيها صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو، لكن ينبغي أن يسر كما سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا يأتي ببعض الآيات تقدم. فهذا الباب فيما يتعلق بصلاة العصر وأنها أيضا من الصلوات التي يقرأ فيها، باب القراءة في العصر ولا بد من القراءة. وتقدم أيضا التعليق على قوله وسورة سورة أنه يستحب أن يأتي الشخص، أن هذا هو الأفضل أن يأتي بسورة كاملة في الركعتين، وإذا أتى بسورة كاملة وزعها أيضا هذا جيد على الركعتين، شاهد أنه يقرأ بسورة كاملة وهذا هو الأفضل، سواء قرأ بسورة كاملة في ركعة ثم بسورة كاملة في الركعة الأخرى، أو قرأ بسورة كاملة وقسمها على الركعتين فهذا هو الأفضل. وهكذا أيضا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من أوائل السور، من أوائل السور، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من أثناء السور ومن أوساط السور ولا من آخرها. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه لم يحفظ عنه أنه كان يقرأ من أوساط السور ولا من آخرها، وإنما كان يقرأ سورة كاملة وربما وزعها بين الركعتين، وهكذا كان يقرأ من أوائل السور. قالوا أما أوساط السور أواخر السور فلم يحفظ عنه ذلك، ولكن هذا القول محمول على أي شيء؟ على الفريضة أنه لم يحفظ عنه أنه كان يقرأ من أوساط السور ولا من أواخر السور في الفريضة. وأما في النافلة أخنا محمد فقد ثبت ذلك كما في ركعتي السنة القبلية في الفجر، فإنه كان يقرأ من أثناء سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وهكذا كان يقرأ أيضا من آل عمران، من أثناء آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون. يقرأ هذه الآية في الفجر ويقرأ الآية الأولى في ركعتي السنة. وهكذا جاء أيضا أنه كان يقرأ آية أخرى من آل عمران غير هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جاء أنه يقرأ بهذا وهذا، فلا مانع من التنويع، تارة يقرأ به فلما أحس عيسى مع ما تقدم من الآية التي من البقرة قلوا أمنا بالله، وتارة يقرأ هذه الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذه السنة مع القراءة المعوذتين كما هو معلوم، قراءة بالكافرون والقراءة بقل هو الله أحد، والمعوذتين تغليبا، وإلا المعوذتان هما قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق، لكن ربما غلبت هذه السورة التي هي المعوذة وضمت إليها قل هو الله أحد، فقيل المعوذات قيل المعوذتين، وإلا قل هو الله أحد ليست المعوذات، المعوذات معروفة، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لكن تضم تغليبا يقرأ بالمعوذات ويضمون قل هو الله أحد. والشاهد أن كلام القيم يحمل على ما ذكر على أن المقصود بنفيه ولا يحفظ أنه كان يقرأ من أوساط السور ولا من أواخرها على الفريضة، وأما النافلة فقد ثبت عنه أنه يقرأ من أثناء السور أو من أوساطها ومن أواخرها. وقد اختلف العلماء في القراءة في العصر، فمنهم من قال هي كالظهر تماما للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بقوله تعالى أو يقرأ في الظهر بسورة والليل إذا يغشى، ويقرأ في العصر بنحو ذلك، يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ويقرأ في العصر بنحو ذلك، ويقرأ في الفجر بطوال السور، وهذا في مسلم. فذهب بعض أهل العلم أن العصر والظهر في القراءة سواء أن العصر والظهر في القراءة سواء أو سواء لا يطول فيهما على السواء، أي لا يطول إحداهما عن الأخرى، يقرأ على السواء في الظهر في العصر، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، فإذا تستوي قراءة الظهر وقراءة العصر. ومنهم من قال لا، العصر كالمغرب يقرأ فيها بقصار السور ولا تجعل كالظهر، العصر تجعل كالمغرب، وأما كالظهر فلا، فيقرأ فيها مثل ما يقرأ في المغرب. ومنهم من قال هي على النصف من العصر لحديث أبي سعيد في مسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بنحو 30 آية في الظهر، وفي العصر بنحو 15 آية، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى أنه يقرأ في العصر على النصف من صلاة الظهر ولا تكون مثل الظهر لحديث أبي سعيد، يقرأ في الظهر 30 آية وفي العصر 15 آية في الركعتين الأوليين. والذي يظل أمر واسع، ما تيسر يقرأ به الشخص، وإذا سوى بينهما فقد جاء أحد جابر بن سمرة أنه كان يقرأ بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك أي بالظهر، وإذا جعلها على النصف أحيانا جعلها على النصف أحيانا، فقد جاء حديث أبي سعيد في مسلم أنه يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين ب30 آية وفي العصر ب15 آية، فالأمر واسع إن شاء الله. وهكذا أيضا إذا جعلها مثل المغرب أحيانا فإنه ربما قرأ بنحو هذه السور التي يقصر المفصل في صلاة العصر، فإذا جعلها في المغرب أحيانا أو جعلها أحيانا مثل المغرب وقرأ بقصار المفصل فلا مانع، فإن رسول الله لم يلتزم شيء في العصر، كما في حديث أبي سعيد وحديث جابر بن سمرة وكلاهما في مسلم، وكلاهما في مسلم. أبو سعيد يحكي أنه يقرأ على النصف، يقرأ 15 آية في الركعتين الأوليين، وجابر بن سمرة يقول العصر مثل الظهر، يقرأ في العصر بالليل إذا يغشى أو يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، يدل على أنه مساواة، وهذا قول أنس رضي الله تعالى عنه. والقول بأنها على النصف هو قول أحمد رحمه الله تعالى أنها على النصف من الظهر، والقول بأنها مثل المغرب هو قول النخعي وإسحاق وجماعة من أهل العلم أنها مثل المغرب، أن يقرأ فيها بقصار السور ولا يطول فيها، فعلى هذا لا بأس بالتنويع تارة بتارة على حسب نشاط الإمام وعلى حسب ما يرى مع مراعاة من خلفه، فلا يطول عليهم لا في العصر ولا في غيرها من الصلوات إلا الفجر، فالسنة ثابتة كما هو معلوم، سنة التطويل فيها، لكن ليس التطويل المفرد، التطويل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 آية 60 آية، أما التطويل المفرد فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ، وكرر له هذا اللفظ. فإذا صلى الشخص لنفسه فليقرأ بما شاء في الصلوات كما جاء في بعض الأحاديث، وإذا صلى بالناس فليلتزم السنة، يلتزم السنة ويخفف على الناس ولا يطول عليه في الفرائض، فربما ينفرون عنه. ويطبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات من القراءة ببعض السور وتعيين بعض السور طبقوا أحيانا، وإلا يقرأ بما شاء من غير تطويل على الناس الذين خلفه، يراعي التخفيف إذا كان إماما. هذا بالنسبة لما يتعلق بالقراءة في العصر، فإن العلماء اختلفوا، فمن يذكر الخلاف الذي أشرنا إليه عن أهل العلم؟ نعم فضل. فمنهم من قال العصر كالمغرب فيقرأ بقصار السور، ومنهم من قال العصر على النصف من الظهر، على النصف من الظهر كما في حديث أبي سعيد، ومنهم من قال، وهذا قول أحمد رحمه الله، ومنهم من قال بالمساواة، وهذا قول أنس رضي الله تعالى عنه، روي عن ابن عمر ولم يثبت في ضعف، لكن قول أنس. كيف؟ نعم مثل المغرب. أحسنت، يقرأ بقصار السور فيها. أحسنت. قال رحمه الله، جاء الوقت معنا، بقي زميلتان. طيب نقرأ الباب هذا إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين. أما في الفريضة على مسألتنا المتقدمة أن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، ولا يقرأ من أواخر السور ولا من أوساطها. فقال الشيخ هنا: أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، نعم، كما في الأعراف جزأها جزئين. وأما من أواخرها على انفراد فأنكره ابن القيم وقال لم يحفظ، وأما من أواخرها يبدأ بسورة ويقرأ منها جزءا أو جزئين أو ثلثين ويبقي ثلثا وهو الأخير يقرأ في الركعة الثانية، هذا ما في إشكال، فالكلام ليس عليه، وإنما الكلام عن الاختيار من الأواخر في الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. وأما أنه يقرأ سورة يأتي بما من أوائلها إلى أواخرها فيؤخر الأواخر ثم يقرأ في الركعة، فالركعة الثانية هذا مشروع لا شيء فيه، ويكون قد أتى بالأفضل وأنه أكمل سورة، قد أتى بالأفضل وأنه أكمل سورة. لكن كلام ابن القيم يحمل على أي شيء؟ أنه يأتي بالأخير ويقرأ به في صلاته، هذا لم يحفظ، أما هذا الإشكال فيه. قال: أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخرها أيضا ابتداء من غير اتصال بسورة متقدمة، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، أواخرها بالقيد الذي تقدم أنه لا يصلح أن يقال من أواخرها على الإطلاق إلا إذا فرق في سورة وأتى بثلثين وأخر ثلثا، وأواخرها كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة، سعلة بالفتح. وأما أن يقرأ من وسط وسعلة، أظن ننظر لنا هل يقال سعلة وسعلة بالضم وبالفتح، هنا فتح السين. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، ولم يرد عنه أيضا كذلك من الأواخر في الفريضة على القيد الذي أشرنا إليه، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح. صدق رحمه الله، الصحيح أنه مباح من حيث الجواز، يجوز أن يقرأ من الوسط أو من الأخير. وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأوساطها، أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأوائلها في الفرض والنفل. والدليل على ذلك أولا عموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نعم هذا الدليل في محله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من الأول من الوسط من الأخير ما تيسر فاقرأ به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أوسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولكن قول بإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، هذا هو، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، السور كاملة، مما يدل على أن الأكمل والأفضل على أنه الأكمل والأفضل أن يقرأ، وعلى أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. كلام جميل. فالأفضل أن يكمل سورة وهذا جائز، أن يقرأ قال في فتاوى نور على الدرب، السؤال حفظكم الله، يقول السائل هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف أو من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة، أم الأفضل أن يقرأ السورة القصيرة من أولها؟ الجواب الشيخ الأفضل أن يقرأ السورة القصيرة، ولتكن قراءته في المفصل من سورة قاف إلى آخر سورة الناس، هذا على الصحيح عندهم، وهو قول الحنابلة وقول كثير من الصحابة أن المفصل ابتداء من قاف، يعني المفصل من قاف إلى آخر القرآن وهو الناس، وهو على ثلاثة أقسام: طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل. فعند الحنابلة وجماعة من الصحابة أن طوال المفصل من قاف وينتهي بعمة بإخراج الغاية، وأوساط المفصل بإدخال عمة من عمة إلى الضحى بإخراج الغاية، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس إلى آخر القرآن. هذا هو التفسير الصحيح إن شاء الله عندهم، واختاره ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى، أن المفصل من قاف إلى آخر القرآن هذا المفصل، وهو على ثلاثة أقسام: طوال وقصار وأوساط. فالطوال من قاف إلى عمة، والأوساط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر المصحف. قال ولتكن قراءته في المفصل من سورة قاف إلى آخر سورة الناس، ويكون قراءته في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. طيب نعيد، ولتكن قراءته في المفصل من سورة قاف إلى آخر الناس، ويكون قراءته في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. وهذا سيأتي أنه ما هو صحيح، لا يلتزم هذا، لا يلتزم القراءة من قصار أو من قصار المفصل في سورة المغرب، فإن زيدا أنكر على مروان، وهذا الالتزام كان يفعله مروان كما سيأتي معنا، لكن إن غلب ذلك في المغرب وقرأ من قصار المفصل في المغرب، لكن ينبغي له أن ينوع. وأما أن يلتزم فزيد أنكر على مروان هذا الالتزام، ما لك تقرأ من قصار المفصل؟ قد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول طوليين بطول طوليين كما سيأتي، وهي الأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، فما يصلح الالتزام. التزام قصار المفصل خطأ في المغرب، فينبغي أن يقرأ أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بطوال المفصل وبالأوساط، يقرأ بهذا وهذا، ينوع في المغرب ولا يلتزم القصار. التزام القصار ليس من السنة في شيء، ليس من السنة، كما سيأتي كلام الحافظ رحمه الله وكلام ابن القيم وكلام ابن عبد البر. قال ويكون قراءته في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، لو قال في الغالب ممكن يكون له وجه، وفي الباقي من أوساط المفصل أيضا في الغالب، حتى الفجر في الغالب ينبغي أن يغلب طوال المفصل في الفجر، وربما قرأ بقصارها، قرأ بالزلزلة عليه الصلاة والسلام، وهذا قرأ بالأوساط أيضا كذلك إذا الشمس كورت في الفجر، بل قرأ بالمعوذتين، أظنه نقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج لأن يقرأ بالقصار في الفجر ما فيه مانع، كان يكون مرهقا مريضا قام الليل وتعب من قيام الليل جدا أرهق، احتاج لأن يختصر في الفجر ما فيه مانع. فقد كرر رسول الله الزلزلة في الركعتين وهي قصيرة، وقرأ بالشمس إذا كورت أيضا كذلك، فهو على حسب ما تيسر، لكن الأصل أنه يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لبعض الحاجات خصوصا الفجر. وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل، قلنا هذا كله على الغالب. قال أهل العلم المفصل طواله من سورة قاف إلى سورة عمة، وقصاره من سورة الضحى، هو ذكر هنا، وانقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك، وسمي مفصلا لقصر سوره وكثرة فواصله أي بالبسملة. ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين كلما تكررت عليهم السورة حفظوها وسهل عليهم قراءتها وسهل عليهم قراءتها، بخلاف ما إذا كان يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلاثا فإنه يبعد أن يحفظها العوام. ثم أن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الفريضة، أنه يقرأ من أوساط السور، وأظنه قال وأواخرها، ولا شك أنه قال وأواخرها، وهذا ظنه في محله رحمه الله، وأظنه قال أو أواخرها، فلا ينبغي العدول عما ذكره أهل العلم، واستدلوا له بالآثار النبوية. وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أوساط السور دائما، فينبغي أن يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب. ثم إن في قراءة الإنسان من أوساط السور، ولا سيما إذا كانت السورة طويلة، تشويشا على المصلين الذين يحفظون القرآن، لأنه إذا قرأ من أوسط السورة الطويلة سيبقى هذا متشوشا، هل سيقرأ إلى آخر السورة، هل يقرأ آيتين أو ثلاثا، ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب. أم إذا قرأ من السورة القصيرة عرف المبتدئ والمنتهي فاطمأن ما في داعي النون هنا. فالحاصل يا أخوان، هذا الذي ذكره الشيخ هو أن الفجر يقرأ فيها بطوال مفصل غالبا، وأن المغرب يقرأ فيها بقصار مفصل، ولا يستمر على هذا ولا يداوم على هذا، فينبغي أن يتخلل بعض صلواته بالطوال وبالأوساط أيضا كذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقرأ بالمرسلات والطور وقرأ بالعراف وجعلها بركعتين. أما الالتزام فهو من فعل من؟ الالتزام من فعل من وأنكر عليه؟ فعل مروان كان يلتزم قصار المفصل، وأنكر عليه زيد كما سيأتي معنا. كلام طيب، جزاك الله خيرا. استفدنا من صفة الصلاة التي ساقها البخاري رحمه الله، وهذا شيء مقرر عند أهل العلم. لا يقول الشخص لماذا يقول باب القراءة في العصر، باب القراءة في الظهر، باب القراءة في المغرب، معلوم أنها القراءة. فأجاب الحافظ هنا كما سيأتي معناه أنه أراد أن يبين الأحكام الشرعية، فلما ذكر الباب هذا باب الجهر في المغرب، قال اعترض زين بن منير على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه، وهو عجب، لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس هو مقصورا عن الخلافيات. كلام جميل. فإذا قال البخاري باب القراءة في المغرب، تقول ليش يجد بهذا شيء معروف، باب القراءة في العصر، باب القراءة في الظهر، باب الجهر في المغرب، باب الجهر في العشاء، هذا شيء معروف. نقول نعم شيء معروف، وإنما ذكر رحمه الله لأن كتابه موضوع في بيان الأحكام الشرعية وليس خاصا بالمسائل الخلافية، فلذلك يقرأ مثل هذه الأحكام أو يذكر مثل هذه الأحكام الشرعية رحمه الله تعالى. فلا يقول الشخص إيش الفائدة من هذا، بل فائدة فيه لا شك.